النصف الثالث درجات التقوى خمس: أن يتقي العبد الكفر وذلك مقام الإسلام، ويتقي المعاصي والمحرمات وهو مقام التوبة وأن يتقي الشبهات وهو مقام الورع، ويتقي المباحات وهو مقام الزهد، ويتقي حضور غير الله على قلبه وهو مقام المشاهدة. قوله الذين يؤمنون بالغيب. يقول الشيخ الإسلام تيمية يقول الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وهذا تفريق صراحة دقيق جدا. حاضر. الورع ترك ما لا ينفع في الآخرة، والزهد ترك الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. يعني الآن مثلا عندنا الأحكام الشرعية الخمسة، ما الذي يضر منها في الآخرة؟ محرم. والمكروه خلينا نقول إذا أكثر منه، يعني إذا الورع يترك الحرام والمكروه، الزاهد يترك ما لا ينفع في الآخرة، فسيترك إيش؟ المباحث، حسن، لأنه لا ينفع في الآخرة. فالورع تارك المحرمات والشبهات، الزاهد تارك المحرمات والشبهات وأيضا المباحث. الذين يؤمنون بالغيب فيه قولان: يؤمنون بالأمور المغيبات كالآخرة وغيرها، فالغيب على هذا بمعنى الغائب، إما تسمية بالمصدر كعدل، وإما تخفيفا من فعيل كميت. والآخر يؤمنون في حال غيبتهم، أي باطنا وظاهرا. وبالغيب على القول الأول يتعلق بيؤمنون، وعلى الثاني في موضع الحال. ويجوز في الذين أن يكون خفضا على النعت، أو نصبا على إضمار فعل، أو رفعا على أنه خبر ابتداء. ويقيمون الصلاة إقامتها عملها، من قولك قامت السوق وشبه ذلك. والكمال المحافظة عليها في أوقاتها بالإخلاص لله في فعلها، وتوفية شروطها وأركانها وسننها وفضائلها، وحضور القلب والخشوع فيها، وملازمة الجماعة في الفرائض، والإكثار من النوافل. ولم يأتي القرآن الأمر بالصلاة، كل جاء الأمر بإقامة الصلاة، للدلالة على ما ذكر المؤلف هنا، المقصود هو حفظ عليها أوقاتها وإخلاص وتوفية الشروط، فكل هذه تدخل في معنى الإقامة. قال: ينفقون فيه ثلاثة أقوال: الزكاة لاقترانها مع الصلاة، والثاني أنه التطوع، والثالث العموم، وهو الأرجح لأنه لا دليل على التخصيص. والذين يؤمنون اختلف هل هم المذكرون قبل فيكونوا من عطف الصفات، أو هم غيرهم وهم من أسلم من أهل الكتاب فيكونوا عطفا للمغايرة، أو مبتدأ وخبره الجملة بعده: بما أنزل إليك القرآن، وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا الآية في من سبق القدر أنه لا يؤمن كأبي جهل. فإن كان الذين للجنس فلفظها عام يراد به الخصوص، وإن كان للعهد فهو إشارة إلى قوم بأعيانهم، وقد اختلف فيهم، فقيل المراد من قتل ببدر من كفار قريش، وقيل المراد حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديان، سواء خبر إن الراجح الأول هو لفظها عام، إن الذين كفروا سواء، يعني كل من كفر، يعني سواء خبر إن، وأنذرتهم فاعل به لأنه في تقدير المصدر، أو سواء مبتدأ وأنذرتهم خبره، أو العكس وهو أحسن. ولا يؤمنون على هذه الوجوه: استئناف للبيان أو للتأكيد، أو خبر بعد خبر، أو تكون الجملة اعتراضا ولا يؤمنون الخبر. والهمزة في أنذرتهم لمعنى التسوية، قد انسالخت من معنى الاستفهام. ختم الآية تعليل لعدم إيمانهم، وهو عبارة عن إضلالهم، فهو مجاز. وقيل حقيقة، وأن القلب كالكف يقبض مع زيادة الضلال إصبعا إصبعا حتى يختم عليه، والأول أبرع. وعلى سمعهم معطوف على قلوبهم فيوقف عليه. يعني هو يرى أن مؤلف أن القلب مثل اليد، كل ما أذنب يقبض إصبع، كل ما أذنب حتى يختم على القلب كذا. قال: وعلى سمعهم معطوف على قلوبهم فيوقف عليه. وقيل الوقف على قلوبهم، والسمع راجع إلى ما بعده، والأول أرجح لقوله وختم على سمعه وقلبه. غشاوة مجاز باتفاق. طيب الراجح هو أنه استئناف، يعني ليس معطوفا على ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. لماذا؟ لقاء قوله وعلى قلوبهم غشاوة. لو كانت معطوفة لكانت ايش الآية؟ كانت غشاوة، ختم الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم غشاوة، سير مفعول لختم، واضح؟ لكن الآية معنى مرفوعة، فمعنى أنه مبتدأ وعلى غشاوة أو على خبر مقدم، فتصير الآية إيش؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، بعدين تبدأ من جديد وعلى أبصارهم، إيش الآية؟ وعلى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة. لذلك الأفضل أنك تقف في قراءتها وانتقرأ وختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، بعدين تبدأ وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال غشاوة مجاز بالعكس أحسن، يعني شلون مكتوب أو العكس وهو أحسن، يعني يقصد أن أي سواه خبر ثاني كذا. أنت قصدك أي واحدة؟ الصفحة اللي قبلها، أي سواه، أي يعني يجوز أن تخلي سواء مبتدأ وأنذر خبر، أو تقول أنذرتهم مبتدأ وسواء خبر مقدم. قال غشاوة مجاز باتفاق، وفيه دليل على وقوع المجاز في القرآن خلافا لمن منعه، ووحد السمع لأنه مصدر في الأصل والمصادر لا تجمع. قوله تعالى ومن الناس، أصل الناس أناس لأنه مشتق من الأنس وهو اسم جمع، وحذفت الهمزة مع لام التعريف تخفيفا. من يقول إن كانت اللام في الناس للجنس فمن موصوفة، وإن جعلتها للعهد فمن موصولة. وأفرد الضمير في يقول رعيا للفظ من. طبعا عندنا قاعدة، من هذا اسم موصول ويدل على العموم، لك في عودة الضمير عليه مراعاة اللفظ لأنه مفرد، أو مراعاة المعنى لأنه يدل على الجمع. فتقول مثلا من جاء يطعم، وتقدر تقول مثلا من جاءوا يطعمون، يجوز لك هذا وهذا، واضح؟ فعود الضمير على من يجوز مراعاة اللفظ بالإفراد أو مراعاة المعنى فتجمع، وكلاهما جاء في القرآن، هذا الأسلوب وهذا الأسلوب كلاهما جاء في القرآن. قال وما هم بمؤمنين هم المنافقون، وكانوا جماعة من الأوس والخزرج، رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، يظهرون الإسلام ويسرون الكفر، ويسمى الآن من كان كذلك زنديقا، وهم في الآخرة مخلدون في النار. من الأفضل وضع الألف عند ابن سلول، والسبب أن سلول هذه أمه وليست جده، وليس اسمه جده يعني، فبالتالي هو ليس سلول، ليس أبو أبي، بل اسم امرأة. نعم عبد الله بن أبي ابن أبي، هو اسمه عبد الله بن أبي، هذا اسمه. ابن سلول هذه امرأة، اسم امرأة سلول، هي امرأة أبي، زوجة أبي، مش عارف جدته ولا لكنها اسم امرأة، لذلك يسمونها لها يعني. شيخ الأفضل كيف؟ لذلك الأفضل توضع ألف بعد أبي ابن، هاي توضع فيها ألف، يضعونها حذاق النحويين يضعونها للتفريق بينها وبين، لأن كذا ما وضعت ألف يظن الناس أنها جدة، أنها جده يعني، وهي ليست كذلك، هي ليست جدة، هي اسم امرأة ينسب إليها. لذلك يقول مرات عبد الله بن سلول، ومرات يقول ابن سلول، ومرات يقول ابن أبي، كلاهما صحيح. قال وأما في الدنيا فإن لم تقم عليهم بينة فحكمهم كالمسلمين في دمائهم وأموالهم، وإن شهد على معتقدهم شاهدان عدلان، فمذهب مالك القتل دون الاستتابة، ومذهب الشافعي الاستتابة وترك القتل. فإن قيل كيف جاء قولهم آمنا، أيهم أرجع شايكم يعني المنافق إذا ثبت أنه يعني شهد عليه اثنين أنه منافق، فهل يستتاب ولا ما يستتاب، يقتل مباشرة دون استتابة؟ أصلا علامة النفاق إزاي أصلا؟ أيوة الله يفتحك، هو أصلا منافق يعني، هو أنت لما تقول له أظهر الإيمان شو يقول لك؟ حاضر يعني أصلا، فهو الإشكالية فيه أنه أصلا يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فاستتابته لا معنى لها، لأنه هو أصلا متعود على إظهار الإيمان والدعاء، فلذلك قول مالك هذا أقوى، إذا ظهرت زندقته وشهد اثنين على ذلك يعني مثلا عرفوها عن طريق مثلا شافوه في الخفاء او فخلاص يجوز قتله في مثل هذا. طبعا هذه احكام كما اخواكم مختصه بالولايه يعني بالولايه الكبرى. نعم. قال فان قيل كيف جاء قولهم امنا جمله فعليه وقوله وما هم بمؤمنين جملة اسمية، فهل لا طابقتها؟ فالجواب أن قوله وما هم بمؤمنين طابقتها، فلا طابقتها يعني هذه طابقتها. قال فالجواب أن قوله وما هم بمؤمنين أبلغ وأوكد في نفي الإيمان عنهم من أن لو قال وما آمنوا. فإن قيل لما جاء قولهم آمنا مقيدا بالله واليوم الآخر وقوله وما هم بمؤمنين مطلقا، فالجواب أنه يحتمل وجهين، التقييد وتركه لدلالة الأول عليه، والإطلاق وهو أعم في سلبهم عن الإيمان. صحيح، يعني هم قالوا آمنا بالله واليوم الآخر، فالله تعالى قال وما هم بمؤمنين، لماذا لم يقل وما هم بمؤمنين بالله واليوم الآخر للإطلاق؟ يعني ما هم بمؤمنين بشيء أصلا، لا إلا الله واليوم الآخر ولا رسل ولا ملائكة، فعمم لنفي كل إيمان عنه. قال يخادعون أي يفعلون فعل المخادع، ويرومون الخدع بإظهار خلاف ما يسرون، وقيل معناه يخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر. طبعا عندنا المخادعة هذا على وزن مفاعلة، والمفاعلة هذا الوزن يقتضي وجود فاعلين، فهم يخادعون الله، خادعون يعني يحاولون مخادعة الله سبحانه وتعالى، لكن الله أخبر أنه ما يخدعون إلا أنفسهم والله خادعهم. وهذه من الصفات تذكرون تكلم عنها سابقا، صفات خمسة المقابلة، صفات المقابلة فهي تثبت لله في مقابلتها، يعني ما تثبت بطلاق، ما نقول الله تعالى يخادع، نقول الله تعالى يخادع من خادعه أو من خادع دينه أو من خادع أولياءه، فهذه تثبت هكذا. قال وما يخادعون إلا أنفسهم، أي وبال فعلهم راجع عليهم، وقرئ وما يخدعون بفتح الياء من غير ألف من خدع، وهو أبلغ في المعنى، لأنه يقال خادع إذا رام الخداع وخدع إذا تم له. وما يشعرون حذف معموله، أي لا يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم، في قلوبهم مرض يحتمل أن يكون حقيقة وهو الألم الذي يجدونه من الخوف وغيره، وأن يكون مجازا بمعنى الشك أو الحسد، فزادهم يحتمل الدعاء والخبر. يكذبون بالتشديد، أي يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وقرئ بالتخفيف يكذب، أي يكذبون في قولهم آمنا. لا تفسدوا أي بالكفر.